إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في قراءة منظومة القواعد الفقهية للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله والتعليق عليها، وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. فالمصنف ها هنا في هذا البيت ذكر الوسيلة وذكر المقصد وذكر المتمم لذلك، ويريد من هذا البيت أن يبين أن الأحكام الشرعية منها ما هو أصل مقصود لذاته كالصلاة والزكاة والحج والصيام، ومنها ما هو وسيلة إلى ذلك، ومنها ما هو متمم له رحمه الله. فيريد أن يبين أن الوسيلة تأخذ حكم المقصد، فإذا كان المقصد واجبا فالوسيلة إليه واجبة، وإذا كان مندوبا مستحبا فالوسيلة إليه مندوبة مستحبة. أما الوسيلة فهي ما يتقرب به إلى الشيء، وهي الطريق إلى المقصود. وأما المقصد فهو الغاية والحكم الذي وضعت الشريعة من أجل تحقيقه. فيقول المصنف هاهنا: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. هذه الوسائل التي توصل إلى المقصود منها ما نص الشرع على حكمه كالوضوء، فهو وسيلة للصلاة وشرط لصحة الصلاة، وقد جاء الأمر بالوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فهذا أمر من الله عز وجل بتحصيل هذه الوسيلة، فهي وسيلة منصوص عليها في الكتاب وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الوسائل ما هو مباح في أصله لكنه يوصل إلى مقصد شرعي، وذلك كالسفر للحج، فالمقصد هو الحج والوسيلة إليه هي السفر، فإذا كان الحج واجبا فالوسيلة واجبة التي هي السفر، مع أن السفر في أصله مباح. فيقول المصنف رحمه الله هاهنا: وسائل الأمور كالمقاصد، واحكم بهذا الحكم للزوائد. يقول الشيخ في شرحه على هذا البيت: يعني أن الوسائل تعطى أحكام المقاصد، فإن كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. وقد ضربنا المثال للواجب، وأما المسنون فكاستعمال السواك، فلو أن ذلك لا يتيسر إلا بشرائه فشراؤه مستحب، مع أن الشراء في أصله مباح. فقال: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. قال: وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه. إذا كان منهيا عن شيء، يعني إذا نهى الشرع عن شيء سد الذريعة الموصلة لكل أو الموصلة لكل ما يؤدي إلى تحصيل هذا الشيء. هذا هو المراد من كلام الشيخ رحمه الله. إذا كان منهيا عن شيء، يعني نهى الله عز وجل عن الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، فأغلق ومنع كل ما يؤدي إلى الزنا، كالخلوة بالأجنبية، وكمصافحة المرأة الأجنبية، وكسفر المرأة بدون محرم، وأمر بغض البصر. كل ذلك سدا للذريعة وغلقا لهذا الباب. فكل فعل نعم واجب عليه، لكن لابد أن يكون ثمن الماء بثمن المثل. يعني مثلا لو أنه أراد أن يتوضأ للصلاة ولم يجد الماء، فبحث فلم يجد إلا أن يشتري هذا الماء، ليس أمامه إلا أن يشتري هذا الماء. فإن كان الماء يباع بسعر معقول، بسعر مثله في المعتاد، فواجب عليه أن يشتريه، صحيح؟ لكن لو أنه وجد سعر الماء هذا عاليا جدا فليس واجب عليه أن يشتري هذا الماء، وإنما ينتقل إلى البدل الذي هو التيمم، يتيمم. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بشرط أن يكون في مقدور العبد، بشرط أن يكون في مقدور العبد. أما إن لم يكن في مقدور العبد فهذا لا يكون واجبا عليه. ولذلك العلماء ذكروا قاعدة، والشيء بالشيء يذكر، وهي أن تحصيل شرط الواجب لا يجب، تحصيل شرط الواجب لا يجب، لأن الشرط قد لا يكون في مقدور العبد. متى تجب صلاة الظهر؟ ها؟ بدخول الوقت. أقم الصلاة لدلوك الشمس. طب هل يملك العبد أن يدخل الوقت وأن يميل الشمس في كبد السماء؟ إذن هذا الشرط ليس واجبا في حق المكلف، ليس واجبا في حق المكلف، ولأنه لا يستطيعه. وقد يستطيعه المكلف لكن الشرع لم يأمر بتحصيله، كنصاب الزكاة لم يأمرك الشرع أن تجمع المال وأن تدخره لتخرج الزكاة، وإنما إن وجد معك النصاب وحال عليك الحول أو على المال وجبت عليك الزكاة، وجبت عليك الزكاة. وكذلك الشرع لم يأمرك بجمع المال وادخاره من أجل الحج، وإنما إن وجد ذلك وجب عليك الحج، إن وجد ذلك وجب عليك الحج. فهناك من الشروط ما هو في قدرة المكلف وأمر الشارع بتحصيله، كالوضوء بالنسبة للصلاة، فهذا في استطاعة المكلف والشرع أمر بتحصيله. وهناك من الشروط ما هو في قدرة المكلف، يعني المكلف قد يستطيع أن يفعله لكن الشارع لم يأمره بذلك، فهذا ليس مطالبا به بتحصيله وجوبا عليه. قلنا كالنصاب بالنسبة للزكاة. وهناك من الشروط ما ليس في مقدور العبد، كدلوك الشمس، كدلوك الشمس ودخول الوقت. قال: وإذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه ووسائله الموصلة إليه، قلنا وهذا يسمى بسد الذرائع الموصلة إلى المحرمات، فكل ما أفضى إلى محرم منع الشارع منه، كما ضربنا المثال في مسألة الزنا. والذرائع والطرق المؤدية للحرام أو للمنهي عنه على أقسام، فهناك ذريعة ووسيلة مفضية إلى المفسد، لابد أن تؤدي إلى المفسدة، فهذه منعها الشارع. وذلك كشرب المسكر فإنه يفضي إلى السكر، لابد أن يفضي إلى السكر. وكذلك كالقذف فإنه يفضي إلى الافتراء على الناس، ولذلك منع الشارع من هذه الوسيلة، يعني منع من شرب الخمر لأنه يؤدي إلى السكر، ومنع من القذف. إذن هذه الوسيلة في ذاتها منهي عنها، جاء النهي عنها في الشرع. وهناك وسيلة هي في أصلها مباحة، في أصلها مباحة لكنها قد تفضي إلى مفسدة، فإذا قارنا أو وازنا بين المصلحة والمفسدة وجدنا أن المصلحة أرجح من المفسدة، ولذلك أجازها الشرع بضوابطها، وذلك كالنظر إلى المخطوبة، فالأصل في النظر أنه ممنوع، لكن لن يكون الزواج إلا بالنظر إلى المخطوبة. طب هل هناك مفسدة؟ نعم هناك مفسدة صحيح، لكن هذه المفسدة مغمورة في المصلحة. لماذا؟ لأن المصلحة ها هنا أعلى من المفسدة. وكذلك كالمشهود عليها، يعني لو لم يتيسر للقاضي إلا أن يكشف عن وجه المرأة لينظر إليها ويتأكد من كونها هي صاحبة الحق أو هي المطلوبة للشهادة، فهذا يتعين مع ما فيه من مفسدة، لكن هذه المفسدة مغمورة في جنب المصلحة. وككلمة الحق عند سلطان جائر، فهذه تؤدي كذلك إلى المفسدة، قد تؤدي إلى قتله، لكن المصلحة أعلى وأرجح أنه قد يؤدي إلى رجوع هذا السلطان عن جوره وظلمه. وهناك وسيلة هي في أصلها مباحة، ولا يقصد المرء بها أن يتوصل إلى مفسدة، لكنها غالبا قد تؤدي إلى هذه المفسدة، فهذه كذلك نهى عنها الشارع. لماذا؟ لأن المفسدة هاهنا أعلى من المصلحة. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. صحيح، فسب آلهة المشركين أمر مباح، صحيح أمر جائز، لكن لما كان في الغالب يفضي إلى مفسدة أعلى نهى الشارع عنه. ثم ضرب الشيخ رحمه الله أمثلة على ذلك، قال: فالوسيلة إلى الواجب واجبة، كالمشي إلى الصلاة للفريضة. أنت تريد أن تصلي في المسجد، كيف تنتقل إلى المسجد؟ تمشي. المشي في أصله مباح، لكن المشي إلى صلاة الفريضة واجب، لأنه وسيلة إلى واجب. قال: كالمشي إلى الصلاة للفريضة والزكاة ونحوها والجهاد وأداء الحقوق اللازمة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك، فما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. نريد أن نجاهد في سبيل الله، ولن يكون ذلك إلا بشراء السلاح. طيب، الأصل في شراء السلاح أنه مباح، لكن لما كان وسيلة للجهاد في سبيل الله صار شراء السلاح واجبا، وهكذا. ثم قال: وأما المسنون كالنافلة من الصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة والمتعلقة بالخلق كحقوق الخلق المستحبة من صلة الأرحام وعيادة المريض والذهاب إلى مجالس العلم ونحوه، فما لا تتم هذه إلا به فهو مسنون كنقل الأقدام إليها، يعني حضور مجالس العلم أمر مستحب، ولن يكون ذلك إلا بالمشي إلى المساجد وإلى هذه المجالس. فهذه الخطى الذي يقطعها طالب العلم إلى المسجد في ميزان حسناته، لأنه في عبادة منذ أن خرج أن يخرج من بيته إلى أن يصل إلى المسجد، فإذا كان ذاهبا إلى مسنون مستحب ففعله الذي يسبق ذلك ووسيلة ذلك مستحب، وإذا كان واجبا ففعله واجب. طيب، وأما المحرم قال فمنه الشرك الأكبر، وهو الشرك في العبادة، فيحرم كل قول وفعل يفضي إليه ويكون وسيلة قريبة إليه، ويكون شركا أصغر مثل الحلف بغير الله وتعظيم القبور والتبرك بها الذي لم يبلغ رتبة العبادة لأنه ذريعة لعبادتها. فما كان وسيلة إلى محرم فهو منهي عنه. فهؤلاء الذين يعظمون القبور، تعظيم القبور ذريعة ووسيلة إلى ماذا؟ إلى عبادتها وعبادة من فيها من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك نهى الشرع عن كل ذلك، نهى عن بناء القبور، المساجد على القبور، وعن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة، ونهى عن من نظر لغير الله ومن ذبح لغير الله. هذه منهيات في نفسها، مقصودة في نفسها، وهناك ذرائع نهى عنها الشرع. قال وكذلك الوسائل إلى سائر المعاصي كالزنا وشرب الخمر ونحوهما، فالوسائل إليه محرم، والوسيلة إلى المكروه مكروهة. يعني الأصل في شراء العنب أنه مباح، لكن لو كان هذا الذي يشتري العنب يشتريه ليصنع منه خمرا فإن الشراء يصير حراما، لأنه وسيلة إلى حرام. قال وهذه القاعدة من أنفع القواعد وأعظمها وأكثرها فوائد، ولعلها يدخل فيها ربع الدين. قال وقولي واحكم بهذا الحكم للزوائد، يعني ما زاد عن الواجب وكان من متمماته. قال الشيخ رحمه الله الأشياء ثلاثة مقاصد، كالصلاة مثلا، فالصلاة مقصودة لذاتها، ووسائل إليها كالوضوء والمشي، ومتممات لها كرجوعه إلى محله الذي خرج منه. يعني أنت الآن تريد أن تصلي، هذه الصلاة مقصودة أم وسيلة؟ مقصودة. طب المشي إلى هذه الصلاة؟ الوضوء وسيلة. طب إذا صليت في المسجد ورجعت إلى بيتك، هذا من المتممات التي تؤجر عليها. فإن كان الفعل واجبا أجرت أجر الواجب على هذا المتمم، وإن كان مستحبا أجرت أجر المستحب. فأنت منذ خروجك من بيتك إلى أن ترجع إلى بيتك وأنت في حسنات. ودليل ذلك ما جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، يعني لا تخطئ صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه كان بعيدا عن المسجد. قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني بدلا من أن تمشي تركب الحمار في الظلماء في الليل وفي الرمضاء في شدة الحر. قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. فعندنا الآن الصلاة والخروج إلى الصلاة والرجوع من الصلاة، فجمع الله عز وجل له ذلك كله. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. عندكم بيتان قبل هذا البيت، صحيح؟ والخطأ والإغراب والنويات. نعم نعم، هذه المنظومة في حاجة إلى ترتيب، لأن بعض الأبيات ترتبط بالأبيات الأخرى، فهذا البيت أقرب للبيت الذي ذكرناه في الحكم للزوائد، ولذلك ينبغي أن يلحق بهذا البيت، ثم بعد ذلك يكون الكلام عن الخطأ والنسيان والإكرام. فقال الشيخ رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة يذكرها أهل العلم تحت عنوان: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فالشيء إذا استقل له حكم، وإذا ألحق بغيره فله حكم آخر، له حكم آخر. هذه القاعدة ما اسمها؟ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وما معناها؟ أن الشيء إذا استقل كان له حكم، وإذا ألحق بغيره كان له حكم آخر. قد يكون حكمه إذا استقل المنع، وإذا ألحق بغيره يكون حكمه الجواز، يكون حكمه الجواز. هل يجوز بيع المجهول؟ هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه من بيع الغرر، صحيح؟ لكن أنت إذا بعت الدار، هذا الذي يشتري منك الدار هل يبحث عن أساسها إذا اشتراها عشان يشوف القواعد عاملة إزاي وحاطت أسمنت إيه والكلام ده، يبحث؟ لا يبحث، صحيح؟ إذن هذا الأساس في أصله مجهول، وبيعه وحده على هذه الصورة لا يجوز، لأنه من بيع المجهول ومن بيع الغرض. لكن إذا ألحق بالبيت وبيع البيت كله بأساسه جاز، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، صحيح؟ طيب، مثال آخر: هذا البلط أو هذا الجاكت، هل أنا أعلم ما بداخله؟ طب هذا مجهول، لا أعلم ما بداخله تفصيلا، يعني ما حشي به لا أعلمه تفصيلا من صوف أو قطن أو غير ذلك، طب هذا مجهول. هل الواحد منا إذا ذهب لشراء مثل هذا الجاكت أو البلط يشترط على البائع أن يفتحه لينظر ما في داخله؟ لا يشترط عليه ذلك، صحيح؟ طيب، اشتراه على هذه الحالة يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. واضح؟ والشيخ سيوضح ذلك، وسنذكر الكثير من الأمثلة. فقال الشيخ رحمه الله: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. قال رحمه الله: يعني أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فإن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد وفي حال التبع لغيرها، فلها حكم إذا انفردت ولها حكم إذا تبعت غيرها. قال: فمن ذلك في البيع لا يجوز بيع المجهول استقلالا، ويجوز إذا كان تبعا لغيره، والجهالة يسيرة، إذا بشرط أن تكون الجهالة يسيرة، كأساسات الحيطان اللي هو أساس البيت الذي ذكرناه، وما اختفى تبعا لما ظهر، أساس البيت مختفي فيجوز بيعه مع ما ظهر من البيت. قال: والحشرات لا يجوز أكلها منفردة، ويجوز أكل الدود ونحوه تبعا للثمرة ونحوها. يعني لو الواحد كل كمثرى أو كل جوافة أو غير ذلك بدودي هذا يجوز صحيح، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا صحيح. أما تعمد أكل الحشرات في ذاتها فهذا لا يجوز. قال وكالطلاق لا يثبت بشهادة النساء، الطلاق لا يثبت بشهادة النساء. طيب إذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع، فقول المرأة في الرضاع قد أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو جاءت المرأة وقالت أنا أرضعت فلانة وفلان، ها يفرق بينهما ويؤخذ بقولها، لكن هل يؤخذ بقولها في الطلاق؟ لا يؤخذ بقولها في الطلاق، فلا يثبت الطلاق بشهادة النساء. فأجمع العلماء على جواز شهادة النساء في الأموال وفي الديون لآية الدين التي هي أطول آية في القرآن، وأجمعوا على عدم قبول شهادة النساء في الحدود. يعني لو أن 100 امرأة رأت رجلا يزني بامرأة وذهبوا أو ذهبنا للشهادة أمام القاضي ترد الشهادة، لأن شهادة المرأة في مثل هذا الوضع لا تجوز، لا تقبل، لا تقبل في الحدود. وأما النكاح والطلاق فهذا مما منعه الجمهور، فقال وقد ضرب المثال، قال الطلاق لا يثبت بشهادة النساء، فإذا شهدت المرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها انفسخ النكاح تبعا لقبول قولها في الرضاع. وقد جاء في ذلك حديث، وذلك أن عقبة بن الحارث تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فجاءت امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. طب هو شفين ولا ده كان صغير. قال فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. واحدة شهدت حصلت مشكلة بينها وبين جوزها وألقى عليها اليمين وشهدت أمام أبيها وقدام الناس إن هو طلقها. شهادة المرأة على غيرها وليس على نفسها، على غيرها. على غيرها وليس على زوجها، على غيرها، ليس في حالتها هي أن تشهد أن فلانا طلق فلانة. لا لا لا، لا، إذا كان الأصل فيها الكذب وعلم عنها ذلك فهذه لا يؤخذ بقولها. طيب هل هناك صور لهذه القاعدة اللي هي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؟ نعم، هناك صور كثيرة. فمن ذلك ما يتعلق بأحكام الصلاة، فبعض أفعال الصلاة لا تجوز ابتداء لكنها تجوز تبعا. فمن ذلك المسبوق بركعة، يجلس مع الإمام للتشهد بعد ركعة، يعني جاء في الركعة الثانية من صلاة العشاء، ماذا يصنع إذا قام من السجدة الثانية؟ يجلس للتشهد صحيح؟ طب هل يجوز له أن يجلس للتشهد في أي صلاة في ركعته الأولى؟ لا يجوز صحيح، لأن التشهد لا يكون إلا بعد ركعتين، فيجوز له ذلك وإن كان هذا الموضع ليس موضعا للتشهد بالنسبة له، لكن لما كان تابعا للإمام ثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك إذا سهى الإمام لازم المأموم متابعته في سجود السهو ولو لم يسه هو. طيب إذا لم يسه المأموم هل يجوز له أن يسجد للسهو؟ لا يجوز، لكن إذا سجد الإمام وجب عليه أن يتابعه في ذلك، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. طيب، هل تصح الصلاة بعد انتهاء الوقت؟ لا تصح بعد انتهاء الوقت، صحيح، إذا أخرجها المرء عن وقتها. لكن إذا أدرك في الوقت ركعة، إذا أدرك في الوقت ركعة في آخر الوقت صحت، وإن أدى آخرها بعد خروج الوقت، لأن الركعة الأولى تكون داخل الوقت والركعة الثانية تكون خارج الوقت، يعني بقي على المغرب 5 دقائق ولم يصلي العصر، فتوضأ وصلى العصر، فوقعت الركعة الأولى من العصر قبل ماذا؟ قبل أذان المغرب، ثم أذن المغرب، إذن خرج وقت العصر، هل يجوز له أن يكمل؟ نعم يجوز له أن يكمل. لماذا؟ لأنه يثبت تابعا، لأن الركعة الثانية تابعة للركعة الأولى، ما لا يثبت استقلالا. قلنا ومن ذلك بيع المجهول اليسير كما ذكرنا في مسألة البلط، ومنها كذلك بيع اللبن في الضرع، فهذا حرام، صحيح. هل يجوز لإنسان أن يبيع لبن بهيمته فقط واللبن في ضرع البهيمة؟ لا يجوز، لأنه في حكم المجهول، صحيح. لكن هل يجوز له أن يبيع البهيمة بلبنها؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. هل يجوز لإنسان أن يبيع حبل الحبل، يعني أن يبيع ولد الشاة قبل أن يولد وهو في بطن أمه؟ طب هل يجوز له أن يبيع الشاة بولدها وهو في بطنها؟ نعم يجوز، نعم يجوز. وكذلك زكاة الجنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، يعني نحن نريد أن نضحي في عيد الأضحى، فجئنا بجمل أو بقرة وذبحنا هذا الجمل أو هذه البقرة، فذبح الجمل أو البقرة هو زكاة للجنين الذي هو في بطن الجمل أو البقرة، فيجوز لك أن تأكله ولو نزل ميت، يجوز لك أن تأكله. لماذا؟ لأن زكاة الأم زكاة للجنين، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال المصنف بعد ذلك، نعود للبيت الذي سبق، والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، والخطأ النسيان والخطأ الإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. وهذه القاعدة تبين لنا أن الإثم مرفوع، الإثم بالثاء مرفوع، عمن وقع في شيء خطأ أو نسيانا أو مكرها. فمن فعل شيئا عن طريق الخطأ أو النسيان أو الإكراه فهذا مرفوع عنه الإثم، لا يؤاخذ به. يقول الشيخ رحمه الله، وهذا من كمال جوده وكرمه تعالى ورحمته بعباده، أنه لما كلف عباده بأوامر يفعلونها ونواه يجتنبونها، أنه إذا صدر منهم إخلال بالمأمور أو ارتكاب للمحظور نسيانا أو خطأ أو إكراها، وسيأتي تعريف كل ذلك، أنه يعفو عنهم ويسامحهم. طب ما الدليل على ذلك؟ لقوله صلى الله عليه وسلم، عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا حديث حسن، وبعض أهل العلم صححه. فهذا الأصل، وهو أن الناس معفون عنه، وأن المخطئ معفون عنه، وأن المكره معفون عنه، فلا إثم على هؤلاء. دليل هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، وله أدلة أخرى، منها قول الله تعالى في آخر سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقد ثبت أن الله تعالى قال قد فعلت. ومن الأدلة كذلك قوله تعالى وليس عليكم جناح أي إثم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وكذلك قوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وأما الإكراه فكقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، يعني هذا لا يؤاخذ، إنما الذي يؤاخذ ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وزر وهو آثم، وإنما من استجمع شروط الحاكم المجتهد فأخطأ فله أجر واحد والإثم مرفوع عنه. فقال رحمه الله وهذا من كمال جوده وكرمه إلى أن قال ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين، ابن رجب شرح الأربعين النووية وزاد عليها عشرا فتممها خمسين حديثا في كتاب جامع نافع اسمه جامع العلوم والحكم. فقال ابن رجب بعدما ذكر النصوص الدالة على رفع الإثم عن المخطئ والناسي، قال والأظهر والله أعلم أن الناسي والمخطئ قد عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما، فمعنى إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان أو رفع عن أمة الخطأ والنسيان معنى أن الله عز وجل رفع الإثم والمؤاخذة عنهما. لماذا؟ لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات، والناس والمخطئ لا قصد لهما فلا إثم عليهما. وأما رفع الأحكام فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر. يعني مثلا لو أن إنسانا صلى بلا وضوء وظن أنه توضأ وصلى ثم ترجح لديه بعد ذلك أنه لم يتوضأ، هل يأثم؟ لا يأثم، اتفقنا أنه لا يأثم صحيح، لكن هل تسقط عنه الصلاة؟ هذا الذي قال فيه فيحتاج في ثبوت ذلك أو نفيه إلى دليل آخر، يحتاج إلى دليل آخر، لكن رفع الإثم والحرج ثابت. فالناسي والمخطئ على قول الجمهور ليس بمكلفين، ليس بمكلفين. لماذا؟ لذهولهما عن الخطاب وعدم فهم الخطاب، وهذا شرط في التكليف. لماذا؟ لأن المخطئ، ما معنى المخطئ وما معنى الخطأ؟ الشيخ رحمه الله عرف الخطأ فقال الخطأ أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصده، يريد أن يقتل كافرا فيقتل مسلما، هل هو قصد قتل المسلم؟ ما قصد قتل المسلم صحيح، ولذلك رفع الإثم عنه. وكذلك عرف رحمه الله عرف النسيان فقال أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، يعني يذكر أن عليه صلاة ثم بعد ذلك ينسى الصلاة إذا جاء وقتها فلا يؤاخذ على ذلك. لكن هل هو مطالب بأداء الصلاة؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر، يعني يبحث عن ذلك في دليل آخر. أما رفع في أدلة كثيرة، لكن أما رفع الخطأ رفع الإثم فهذا قلنا ثابت للأدلة التي ذكرناها. فقال رحمه الله نكمل كلام الشيخ رحم الله هنا، فعرف الخطأ وقال أن يقصد بفعله شيئا فيصادف فعله غير ما قصد، قال مثل أن يقصد قتل كافر فيصادف مسلما. الخطأ في لغة العرب بمعنى الغلط وهو ضد الصواب، وليس للإنسان فيه قصد. فزل عن الحق من غير عمد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ أي الإثم المترتب على الخطأ وهو عذر في حق الله تعالى. فلو أخطأ المرء في حق من حقوق الله فهذا يعذر به ويصير شبهة يدرأ بها الحد عنه لأنه قد يخطئ ويأتي بما هو كفر ومع ذلك يكون هذا الخطأ عذرا في حق الله. ما دليل ذلك؟ أحسن، حديث الرجل الذي أخطأ من شدة الفرح، هذا الرجل الذي فقد دابته في الصحراء ثم آيس منها فنام تحت الشجرة وتوسد يده ثم وجد دابته بعد ذلك، فمن شدة فرحه ماذا قال؟ قال اللهم أنت عبدي وأنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة فرحه، فهذا عذر في حق الله سبحانه وتعالى. وكذلك النسيان يستوي مع الخطأ، النسيان قال الشيخ أن يكون ذاكرا للشيء فينساه عند الفعل، وكلاهما كما قلنا معفو أو كما قال الشيخ معفو عنه. والأصل في النسيان أنه غفلة عن المعلوم، الغفلة عن أمر معلوم. بقيت مسألة فيما يستدرك من أحكام تتعلق بفعل الناس والمخطئ. قلنا الإثم مرفوع عن الناس والمخطئ، فهذه أحكام الآخرة، لا يؤخذ على فعل أو على ترك إن كان ذلك من قبيل النسيان أو الخطأ. طيب بالنسبة للدنيا، فرق العلماء بين المأمورات والمحذورات، يعني إن أخطأ أو نسي في أمر من المأمورات التي أمر بها الشارع ما حكمه؟ فقالوا هذا ينقسم إلى أقسام، فإن نسي أمرا أو أخطأ في أمر لا يقبل التدارك، يعني أن يتداركه، فهذا يسقط بفواته، وذلك كالجمعات، يعني غفل عن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة وليس صلاة الفريضة، صلاة الجمعة هل تستدرك؟ لا تستدرك، صحيح؟ يعني نام مثلا فغفل عن صلاة الجمعة ولم يستيقظ إلا العصر، فهذه لا تستدرك. وكذلك غفل عن صلاة الكسوف على القول بوجوبها فنام عنها أو ذهل عنها، يعني كان اليوم يعرف أن غدا سيكون هناك أو ستكون هناك صلاة كسوف، فلما جاء الغد ذهل عن ذلك بعد أن ظهرت الشمس بعد كسوفها، هل يستدرك ذلك يصلي وحده؟ فهذا مما لا يقبل التدارك. طيب ومن المأمورات ما يقبل التدارك، يعني هو أخطأ فيه أو نسيه لكنه يقبل التدارك سواء كان في حق الله أو في حق العبد، وذلك كالصلاة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يخرج من ذلك صلاة الجمعة، صحيح لأنها لا تقبل، وكذلك الكسوف، لكن الأصل في الصلوات الخمسة أنها تستدرك إذا ذكرها الناسي. وكذلك من المأمورات ما هو شرط لصحة العبادة، صلى ثم بعدما صلى تذكر أنه ما توضأ، تذكر أنه ما توضأ ماذا يصنع؟ نقول سقطت الصلاة أم يجب عليه أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة؟ لأن هذا مما يستدرك وهو في شرط صحة الصلاة. هذا بالنسبة لماذا؟ للمأمورات. طب نأتي إلى المنهيات. المنهيات كذلك تنقسم إلى أقسام، فمن هذه المنهيات ما لا يتضمن إتلاف حق الغير، ما لا يتضمن إتلاف حق الغير، يعني قال اللهم أنت ربي واللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا حق الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ فهذا يدرأ بالشبهة، والشبهة ها هنا هي أنه كان أخطأ، أنه أخطأ. فما لا يتضمن إتلاف حق الغير فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. طيب ما يتضمن إتلاف حق الغير؟ فهذا يضمن، هذا إيه؟ يضمن. والضمان ها هنا لا يسقط بالنسيان والخطأ، الضمان ها هنا لا يسقط بالنسيان والخطأ، يعني هو يقف الآن ها هنا فألقى حجرا فسقط هذا الحجر على بهيمة جاره فقتلها، وهو لم يكن يعلم أن خلف هذا الجدار بهيمة. طب يأثم؟ لا يأثم، الإثم مرفوع عنه، صحيح، والمؤاخذة، لكن يضمن، يضمن، يضمن حق هذه البهيمة. فالخطأ ها هنا لا يرفع الضمان ولا يضيع حق الغير، لكنه يرفع ماذا؟ يرفع الإثم. وكذلك من أقسام المنهيات المنهيات التي هي منافية لأفعال العبادة، منهيات تنافي أفعال العبادة، يعني وهو في الصلاة تكلم، وهو صائم أكل، يؤاخذ بذلك؟ كيف يؤاخذ بذلك؟ إذا تكلم ناسيا وهو في الصلاة ها لا يؤاخذ. يعني في في في عام من الأعوام كان إمامنا يصلي في هذا المسجد، صحيح، فأخطأ في قراءة آية فرد فيها فقال نعم نعم، قال هكذا نعم وهو يصلي، هذا كلام أم ليس بكلام؟ يؤاخذ عليه، تبطل صلاته؟ لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة. فمن فعل شيئا من المنهيات المنافية للعبادة كهذه التي ذكرناها هذا لا تبطل عبادته. لماذا؟ لأنه لم يكن قاصدا إلى إفسادها، صحيح، لم يكن قاصدا إلى إفساده. وعندنا حديث من ها لما عطس من بجواره فقال يرحمك الله، حديث معاوية بن الحكم السلمي، صحيح، فإنه تكلم عن جهل، لم يكن عالما بأن الكلام قد منع في الصلاة، وأن المرء ينبغي أن يقوم قانتا لله في الصلاة. فالذي دل عليه الكتاب والسنة أن من فعل ذلك لا تبطل عبادته. ودليل ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب ما الدليل على أن صيامه صحيح ولا يبطل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، فأضاف الإطعام والإسقاء إلى الله تعالى لأنه لم يتعمد ذلك ولم يقصده، وما كان مضافا إلى الله لا ينهى عنه العبد. وهذا من جميل استنباط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنما ينهى عن فعله والأفعال التي ليست اختيارية لا تدخل تحت التكليف. فالذي يفعل الفعل ناسيا كمن يفعل الفعل وهو نائم أو مجنون أو صغير أو غير ذلك فهذا لا يأثم، لكن إن كان الفعل متعلقا بحق من حقوق العباد فإنه يضمن، فإنه يضمن. نعم ثم تبين له بعد ذلك أن الأذان قد أذن، نعم. الأصل أن تذكره، أن تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل والذي يشهد له أو تشهد له القواعد العامة. طيب، نحن ها هنا فرقنا بين المأمور والمحظور، بين المأمور والمحظور، صحيح؟ فمن فعل محظورا في الصلاة لا يؤاخذ، صحيح؟ لكن من ترك مأمورا ناسيا وجب عليه أن يحصله، كما قلنا إذا ترك الوضوء للصلاة، إذا نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشرع فرق بين المحظور والمأمور. طيب، لماذا فرق بينهما؟ قال العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده، قال: وإنما وجب تدارك المأمورات إذا ذكرت، لأن الغرض تحصيل مصلحتها وهي ممكنة التدارك بعد الذكر. أعيد الكلام مرة أخرى: وإنما وجب تدارك المأمورات، أمرك بالوضوء فنسيت الوضوء وصليت بلا وضوء، فإذا تذكرت وجب عليك أن تصلي، أن تتوضأ وتصلي، نسيت الصلاة وجب عليك أن تصلي الصلاة، صحيح؟ طيب، لكن من صلى وفي ثوبه نجاسة، وهذا منهي عنه، وما علم بالنجاسة إلا بعد انقضاء صلاته، صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. هل يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى؟ لا يجب عليه أن يعيد الصلاة مرة أخرى. طب لماذا فرق الشرع بين المأمورات والمنهيات؟ ذكرنا العلة في المأمورات، لأنه قال ابن عبد السلام: لأن الغرض في المأمورات تحصيل مصلحتها وهي ممكنة التدارك بعد الذكر، والغرض من المنهي عنه دفع المفاسد، لأن وجود النجاسة في الثوب مفسدة، فالغرض دفع المفسدة بإزالتها، فإذا وقع المنهي وتحققت مفسدته خلاص انتهى الأمر، لم يمكن رفعها بعد وقوعها، لم يمكن رفعها بعد وقوعها. وقال ابن القيم رحمه الله كلاما شبيها لذلك، قال: وسر الفرق أن من فعل المحظور ناسيا يجعل وجوده كعدمه، كأنه لم يوجد، انتهى الأمر، وأما نسيان ترك المأمور لا يكون عذرا في سقوطه، كما كان فعل المحظور ناسيا عذرا في سقوط الإثم عن فاعله. وقال العلامة ابن عثيمين: قال: النسيان يرفع المؤاخذة للطلب، فمن ترك الواجب ناسيا أو جهلا وجب عليه قضاؤه ولم يسقط الطلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، وقال للمسيء في صلاته: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يعذره بالجهل. وأما المنهيات فمن فعلها جاهلا أو ناسيا فلا إثم عليه ولا كفارة، إلى أن قال المصنف رحمه الله، وهو ينقل كلام الحافظ ابن رجب، قال: إلى أن قال الفصل الثاني في حكم المكره، وهذا مبحث طويل يحتاج إلى تفصيل، نرجعه إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.